الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات مسائل مهمة في العقيدة. وكنا قد بدأنا الكلام على موانع التكفير، بعد أن انتهينا من الكلام على شروط التكفير. ما هي شروط التكفير؟ إقامة الحجة، جزاك الله خيرا، القصد وإقامة الحجة. ما هو القصد؟ اشرح كيف نطبق هذا الشرط. أنت الآن سمعت إنسان يتكلم بالكفر أو يفعل الكفر، ماذا عليك؟ نعم، أولا لا أحكم عليه، لا أحكم على الإنسان. أنا أتكلم الآن عن المسلم، ليس عن الكافر. كافر كافر، أتكلم عن المسلم الذي رأيته يطوف بقبر أو يذبح لغير الله أو يفعل أي فعل من أفعال الكفر أو الشرك. أول شيء أحسن به الظن، ألتمس له العذر، لأن الأصل فيه العدالة، مسلم الأصل فيه العدالة، وأقول يمكن عنده عذر. ثم إن كنتم من أهل العلم، بدون أن أكون من أهل العلم أسأله يعني عن لماذا يفعل هذا، وهذا هو القصد. لماذا تطوف بالقبر هذا؟ لماذا تذبح لغير الله؟ ألا تعلم أن هذا شرك بالله؟ مثلا هكذا بحكمة ولين، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. إذن أنا الآن سوف أعلم العذر، قصده. إذا قال ما كنت أعرف أن هذا الشرك، الحمد لله، يرجع يتوب. لكن إذا قال أقنعني أنه شرك، تقنعه؟ يجب إقناعه. من يقنعه؟ إذن هنا انتهى عملك، إقامة الحجة، انتهى العمل خلاص. تقول له بارك الله فيك، أنا سأخذك عند من يعلم، أو سأتيك بشريط، أو سأتيك بفتوى شيخ من الشيوخ، سأنقل لك ما قال أهل العلم، ولا تقوم أنت بإقامة الحجة عليه، لأنك لا تستطيع أن تقيم الحجة، لأن إقامة الحجة لها شروط. لا، كل المسلمين، كل من يدخل تحت، كل من يدعي الإسلام، خلينا نقول كل من يدعي الإسلام. فأنا لو عندي جار مثلا شيعي، فأنا لا أقول هذا كافر، لا أقيم عليه الحجة، فأنا سأتكلم معه. فإذا تبين أنه معاند وكذا، وأقمت عليه الحجة ولم يرعوي ولم يرجع، فهذا أمر آخر. لكن احنا نقول كل من هو في يعني في إطار الإسلام، لأن عوام الشيعة جهلة لا يعرفون شيء، وكذلك عوام المسلمين يطوفون بالقبور ويذبحون الأولياء ولا يعلمون أن هذا شرك، أو يعلمون لكن لم تظهر لهم المحجة، كما قال ابن تيمية، قال إقامة الحجة حتى تظهر المحجة وتزول الشبهة. إذا عندك ثلاث شروط: إقامة الحجة حتى تظهر المحجة، هذا الذي أقمت عليه الحجة، تظهر له الطريق، كان غافل ما يعرف، تظهر وتزال عنه الشبهة، لا يبقى عنده شبهة، هذه إقامة الحجة. لذلك أنا قلت إقامة الحجة يجب أن يفعلها عالم، إذا لم يكن هناك عالم تنقل له كلام العلماء، لا تقوم أنت بالفلسفة وتبقى تجتهد وتجيب آيات لا علاقة لها بهذا الكلام، وتجيب أحاديث وتجيب كذا، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. إقامة الحجة والقصد. خلاص، أنا لما أسأله سوف أعلم السبب الذي جعله يفعل أو يقول، سأبني أنا على هذا السبب، سأبني كيف أقيم عليه الحجة. إن كان جاهلا يعلم، إن كان متأولا يفهم، إن كان مكرها فالمكره له حكم آخر، مفهوم؟ إن كان عاجزا فالعاجز له حكم آخر. فأنا على إذا علمت السبب سوف أعلم وأعرف كيف أتعامل معه، وهذا الذي نحن بصدده الآن. فبدأنا بالكلام كما قلنا عن الخطأ، وهو أول الموانع، الخطأ، وكنا بدأنا في الكلام عن الخطأ و نعم، لأن احنا تكلمنا عن بدأنا في الكلام عن المجتهد، خطأ العالم المجتهد، وقد عرفنا المجتهد من هو. المجتهد ليس أي واحد يستطيع أن يكون مجتهدا، حتى لو بلغ من العلم ما بلغ، ويكاد لا يوجد مجتهد في هذا الزمان، يكاد لا يوجد مجتهد كما تعلمنا نحن، يعني شروط أو أوصاف المجتهد، يعني لا تكاد تجد هذا في هذا الزمان. لذلك أصبح عند كثير من الدول ما يسمى بالمجمع الفقهي، وهيئة كبار العلماء والأمور هذه، لأن أصبح لم يعد هناك ابن تيمية الذي يفتي في النوازل وكذا، أصبح تحتاج إلى أن يجتمع العلماء 500 عالم أو أكثر، يجتمعوا وينظروا في أمرهم، ينظروا في هذا الأمر، ماذا يقول الشرع في هذا، فيخرجون بفتوى. فهذه تكون في حكم الاجتهاد، هذه تكون في حكم الاجتهاد، لأن الاجتهاد باق، يعني لا ينقطع أبدا، الاجتهاد باق بضوابطه لا ينقطع أبدا. فإذا كان واحد لا يستطيع أن يكون مجتهدا، فممكن يكون 4 10 20 100، ليس هناك أي مشكلة. فلذلك أنت لما تأخذ فتوى من مجمع فقهي أو هيئة كبار العلماء وكذا، فأنت تطمئن أكثر للفتوى من لو أخذتها من عالم واحد، تطمئن أكثر. أنت تتصور ذهبت إلى عالم وسألته، قلت له يا شيخ المسألة هذه، قال لك حرام، ثم تذهب إلى آخر حرام، إلى آخر حرام، إلى آخر حرام، ماذا تفعل؟ خلاص تقول الأمر واضح. لكن لو ذهبت إلى واحد قال لك حرام، الآخر قال لك حلال، الآخر قال لك مكروه، الآخر قال لك جائز، الآخر ستكون مشكلة، يعني ماذا أفعل لها؟ لذلك عز في هذا الزمان أن يكون هناك المجتهد المطلق الذي يفتي ويجتهد في النوازل ويتكلم باسم الأمة، هذا أصبح عزيزا. المجتهد المخطئ في إصابة الحق، المجتهد اشترط عليه الشارع أن يجتهد ويتكلف جهده، ليس معنى ذلك أنه مجتهد خلاص، لابد أن يجتهد ويمعن النظر ويبحث ويقارن ويقارب ويقيس وحتى يخرج بالحكم للناس. ليس معنى ذلك أنه مجتهد خلاص يسألنا ويقول لهم يفعلوا كذا دون تفكير ودون، لأن الإنسان مهما النسيان كيفما كان يطرأ عليه النسيان، يطرأ عليه الوهم، يطرأ عليه الخطأ، يطرأ عليه أمور كثيرة، الغضب، مفهوم؟ لذلك لا يفتي القاضي وهو غضبان. القاضي لا يجوز أن يفتي وهو غضبان، وقاسوا على طلاق الغضبان. إذا كان واحد قد امتلأ غضبا وكذا وقال لزوجته أنت طالق دون أن يشعر، فهذا يعني لا ينعقد هذا الطلاق. إذن لابد أن يكون الإنسان قد وسع وقته وتكلف أن يجد الحق. وقد كان ابن تيمية رحمه الله على جلالة قدره قال إنه كانت تستغلق علي المسألة فأستغفر الله ألفا. ابن تيمية يقول كانت تستغلق علي المسألة، مسألة من المسائل تستغلق، فماذا يفعل؟ يستغفر الله كثيرا فيفتحه الله. وقال عنه تلميذه ابن القيم قال كان شيخنا يذهب إلى الخلاء، يعني يخرج بعيدا ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكان من دأبه رحمه الله. هذا على، تصور أنت الآن فتاوى ابن تيمية 32 مجلد، هذه كلها إملاء من حفظه، هذه من حفظه، لم يعتمد على كتب ولا كذا، هو يملي يسأل فيملي فيقول كذا كذا كذا من غير كتب ومن غير مصادر ومن غير أي شيء. أنت شوف هذا فتاوى ابن تيمية، يعني علم جم كبير، هذا كله من حفظه، كله من حفظه، ومعظمها يعني أملاها في السجن. لما كان مسجونا في قلعة في الغوطة، لما كان مسجونا هناك كان يملي، كانت تأتيه الأسئلة وكذا وكان يفتي، وكانوا يكتبون عنه هذه الفتاوى. هو الفتاوى ليست كتابا كتبه هو، فتاوى ابن تيمية بدأ يكتب، لا، فتاوى. قد يسأل سؤال واحد فيكون هذا الجواب مجلد أو مجيليد، يعني فتجد في فتاوى ابن تيمية تجد كثير، تجد مثلا فتاوى النكاح هكذا مجلد صغير، فيه فتاوى النكاح، كل فتاوى النكاح. تجد حتى في المجلد العاشر تقريبا تجد السلوك إلى الله عز وجل، يعني مسائل القلبية. ابن تيمية وهبه الله أن كان يعني كان عالما بأعمال القلوب وتربية النفس وتزكية النفس، وكذلك عالما بالجهاد وعالما بالفرق وعالما بكذا، جمع كل العلوم، مفهوم؟ إذا المجتهد يجب أن يجتهد، وهو اسمه مجتهد. لماذا؟ لأنه يجتهد أن يجد الحق، أن يجد الحق، وليس معنى ذلك أنه مجتهد يفتي هكذا بهواه. ولذلك داود عليه الصلاة والسلام لما يعني تسرع في الحكم، يعني لم يكن حكمه، كان مجانبا حكمه للصواب للأولى، أليس كذلك؟ لما تسور عليه الملائكة المحراب، امتحان من الله عز وجل، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بسرعة يعني أعطاه الجواب، لكن هذا الجواب لم يكن صائبا. وهذا نتعلم نحن، هذه الأمور التي يجانب فيها العلماء أو الأنبياء، يجانبون فيها يعني الصواب، أو يفعلون يجتنبون الأولى الذي كان لا بد فعله، يعني هناك نقول هنا مجانبة الأولى، ولا نقول أنه يعني عصى الله معصية ولا كذا، لا نقول هذا تأدبا مع الأنبياء والرسل، نقول كان الأولى أن يكون كذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعمى. جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمى لا يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع صناديد قريش، كفار قريش الصناديد الكبار جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون لكلامه. فرصة، هذه فرصة لا تعوض. لو أسلم الكبار هذو، لو أسلموا مكة كلها ستفتح، كلها تصبح مسلمة، وكل بلاد العرب يعني جزيرة العرب ستفتح، لأن يعني هذهما قريش كانت هي يعني مرجع ومأرب كل العرب يأتون إلى هناك، يعني قريش لها وزن كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفرصة يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم كذا، يعني طمعا في إيمانهم. في هذا الوقت يأتي الأعمى، يا رسول الله علمني، ما أنت طول الوقت معي في المسجد نعلمك في أي وقت، يعني الآن كما يقول مثلا حبكت الآن، يعني الآن يعني ضروري الآن. وهذا يحصل، يعني الإنسان يعني يكون مشغولا بشيء مهم فيجي واحد يشغله بأمر ما عنده يعني ليس مهما في ذلك الوقت، فأنت تستحي أن تقول له اترك هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يعني يقول له كلاما، ما قال له شيئا، كان ممكن أن يقول له انتظر، لكن خاف على شعوره، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على شعوره. قال هو عبد الله بن أم مكتوم، يعني الأعمى الذي كان يؤذن، كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عبس، يعني ليس الآن، ليس الوقت المناسب الآن، خلاص. وأعرض عنه، هو أعمى لا يرى، أعرض عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كانت عادته، هذه إذا سئل صلى الله عليه وسلم ولم يجب كان الصحابة يحجمون، خلاص. وهذا أدب يجب أن نتعلمه، يعني بعض مرات أنا يحصل لي هذا، بعض مرات نكون جالس مع الإخوة، أحد الإخوة يسأل فأنا أسكت ما أجيب، أنا سمعت الجواب، لكن أنا سمعت السؤال، لكن الجواب ليس من الحكمة أن أجيب في ذلك الوقت، لا أراه من الحكمة أن أجيب. لو كان هو وحده معي، لو أتاني وحده وسألني بيني وبينه أجيبه، لكن أمام الناس ما يصلح الجواب، فأنا أسكت. الذي عليك أن تفعل يا من سأل، عليك أن تنسى القضية، هذا هو الأفضل. لكن الأخلاق، يا شيخ ما سمعتني، أنا قلت لك كذا وكذا، وكثيرا ما أجيب وتكون القضية ليست جيدة بالنسبة له، ليست بالنسبة لي. إذن يجب أن نتأدب بهذا الأدب الرفيع الذي كان يتأدب به الصحابة. الصحابة إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سكت، يسكتون، لكن الأعراب لا، الأعراب غير. فكان يأتي الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يا رسول الله، كل عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسكت. يا رسول الله، كل عام؟ سكت. يا رسول الله، كل عام الحج؟ قال: لا، ولو قلت نعم لا فرض عليكم. خلاص سكت، خلي الأمور تمشي. فهو أعرض، يعني إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمى يعني لم يكن يعني من سوء الخلق ولا كذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان دأبه. إذا كره السؤال أو لم يرد أن يجيب صلى الله عليه وسلم، أو ما عنده جواب، بعض المرات لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم جواب فيسكت، فلما يجيب يقول: لقد أخبرني بهذا جبريل آنفا، يعني جبريل عنده الجواب من الله، فنزل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فيقول أين السائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أين السائل؟ يقول ها هو، يقول جوابك كذا وكذا. فهذا معروف، ما في أي مشكلة، أنا ما عندي أي حرج. إذا سألت عالما بيني وبينه خطوة فقط، جالس يسمعوني، يقول يا شيخ ما حكم كذا وكذا، ما أجابني ما عندي مشكلة، خلاص خلاص، ما عنده جواب ولا لا يريد أن يجيب ولا ليس من الحكمة أن يجيب، خلاص خلي الأمور تمشي. هذا الذي فعله من؟ عبد الله بن أم مكتوم، فإنه ترك خلاص لما النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه وهو يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فترك الأمر. لكن شوف الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى أنزل قرآنا حتى يعني لا تنكسر قلوب الضعفاء، فبين الله عز وجل أن الأولى كان هو أن يعطي الوقت لهذا الأعمى، كان هذا الأولى، لأن قال وما يدريك، يعني لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من يتزكى، لا يعلم هل هؤلاء أم هؤلاء. وهذا درس عقدي مهم جدا، درس في العقيدة، يعني ليست القضية قضية أنني إذا اجتهدت على هذا فإنه سيسمع وهذا أتركه لبعدين وكذا، القضية لا، القضية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قد تبقى مع إنسان سنة وأنت تكلمه لا ينفع معه شيئا، واحد تكلمه مرة واحدة ينفع معه خلاص، وقد يكون إنسان واحد أنفع للإسلام والمسلمين من 100 واحد ومن 1000 واحد، وهذا عرفناه في التاريخ. ممكن يجي واحد الآن يفرحون، كثير من الناس يفرحون إذا دخل أحد الإسلام، يدخل الإسلام، الناس كثير يدخلون الإسلام، طيب جميل، وبعد ذلك ماذا؟ من سيعلمهم؟ الآن في ألمانيا 1000 يدخلون الإسلام، من سيحتويهم ويعلمهم؟ من سيعلمهم؟ احنا نفرح فقط، دخل الأخ نعانقه، الله أكبر، تكبير، دخل الإسلام ما شاء الله، من ذلك اليوم لا يعرفه أحد، آخر مرة نراه. أين ذهب؟ هل التحق بالصوفية؟ التحق بالخوارج؟ من يعلمه؟ أين ذهب؟ لا أحد يعرف شيئا. هل نحن نريد أن نزيد من عدد المسلمين؟ هل هذا هو المقصود؟ الكثرة يعني؟ ليست الكثرة هي المقصودة. فيقول لي أحد الإخوة كل شهر يدخل 100 واحد للإسلام في مسجد في أمريكا، ماشي في أمريكا هذه كلها، في مسجد واحد في أمريكا في تكساس كل شهر 100 واحد يدخل الإسلام، من سيعلم هؤلاء؟ من سيحتويهم؟ من سيعلمهم العقيدة؟ من سيعلمهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نقول إحنا لا يدخل الإسلام، طبعا من أراد يدخل الإسلام يدخل الإسلام، ولكن العبء ثقيل بعد ذلك. هنا في ألمانيا شوف يعني سيقعون في أيدي الخوارج، ويقعون في أيدي الأحباش، ويقعون في أيدي الأحمدية، ويقعون في أيدي الصوفية، ويقعون في أيدي التبليغيين والحزبيين والإخوان المسلمين، وسيقعون في هذه المستنقعات. من سيقع منهم في منبع صافي يعني يتعلم عقيدته الصافية وكذا؟ من؟ قليل جدا، إلا من رحم الله. إذن المجتهد المخطئ في إصابة الحق، إذن كل مجتهد، نعم، طبعا هذا فضل من الله عز وجل، فضل من الله. أنا قلت هذا دائما، قلت لماذا أنت اختارك الله أن تتعلم العقيدة الصحيحة، وكثير من الناس يتعلمون العقيدة الفاسدة، كثير من المسلمين، فضل من الله عز وجل، لا يمكن، لأن الهداية فضل من الله عز وجل وليست حقا، ليس حقا على الله أن يهدي الناس، هذه يجب أن نعرفها، ليس حقا على الله أن يهدي الناس، ولكن حقا على الله أن يبين للناس، يبين. لذلك قال القرآن هدى للناس، هدى للناس، الناس هذو كلهم، كل الناس القرآن هدى له. يدخل الإسلام ما يدخل الإسلام هذا شيء آخر، لكن هو هدى، بعد ذلك قال وبينات من الهدى. هنا الآن انتقل إلى درجة أخرى، بينات، أصبح الأمور تظهر لك جلية. وبينات من الهدى والفرقان، هذا الأخير، هذا الفرقان هو أن يصبح عندك فرقانا بين الحق والباطل، لا تختلط عليك الأمور، وهذا يكون بالعلم وبفهم القرآن وتدبره وكذا، وكله بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يصبح عندك أي مشكلة. إذا سمعت أي فرقة خرجت ولا كذا تقول ماذا يقولون، يقولون كذا وكذا، لا لا، من الأول. أنا أول مرة أسمع، سألني أحدهم عن هذا داعش والخوارج، قلت له اترك اترك اترك، قبل سنين، لما بدأت أول الأسرطة تظهر في هذا قلت له اترك. كان هذا يمكن في 2011، آخر 2011، باقي الأمر باقي لم يعرف كثيرا. فسألني قلت له هذا خوارج، اترك الأمر، لأن يكون عندك واضح الأمر، ما عندك أي مشكلة، أمرك واضح، أنت عارف العقيدة وعارف الأدلة وعارف نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعارف السنة وعارف هذه الفرق الضالة، ما يكون عندك أي مشكلة. لكن يختلط الأمر على كثير من العوام، ما يعرف، يرى واحد يقول لا إله إلا الله وتحكيم الشريعة وكذا والقتال والجهاد، يقول هذا هو الدين، يقول هذا هو الدين، للجهل. لذلك وصيتي التي أقولها دائما، تعلموا دينكم. إذا المجتهد وإن كان مجتهدا فهو مأمور بالاجتهاد بحسب قدرته، فإن عجز عن إدراك الحق لم يكن مأمورا به مع عجزه. يعني هو مطالب بالاجتهاد، يعني المجتهد العالم المجتهد لو أفتى دون أن يجتهد وأخطأ فعليه وزر، لا نقول عليه أجر، له أجر، لا نقول له أجر، هذا لأنه مشروط، الأمر مشروط بالاجتهاد، يجب أن يجتهد. وإذا وصل اجتهاده، إذا وصل به اجتهاده إلى أمر فيفتي به ولا حرج، يفتي به ولا حرج، ما دام هو مجتهد واجتهد وتكلف أن يجد الحق فوصل إلى قناعة أن هذا هو الحق فيفتي به، ما في أي مشكل. إن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن إذا لم يجتهد، وأفتى هكذا دون اجتهاد، فإن أخطأ فعليه وزر، لأنه ترك هذا الشرط، ترك شرط الاجتهاد. فلا نقول أنه يعني نطلق الأمر هكذا. إذن فالمأمور به هو أن يفتي باجتهاد وليس أن يصيب الحق، ليس مأمورا بأن يصيب الحق. المجتهد العالم ليس مأمورا بأن يصيب الحق، ليس واجبا عليه أن يصيب الحق، واجب عليه فقط أن يجتهد ويفتي، فإن أصاب له أجران، إن لم يصب له أجر واحد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح ما قاله أحمد وغيره أن عليه أن يجتهد، فالواجب عليه الاجتهاد ولا يجب عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادرا عليه، وإنما عليه أن يجتهد، فإن ترك الاجتهاد آثم. هذا هو الذي نقول، إن ترك الاجتهاد أثم. كالمجتهدين في القبلة إذا صلوا إلى أربع جهات، لو أربع من الناس في طريق وحان وقت الصلاة فلا يعرفون القبلة، فواحد قال أنا سأصلي في هذا الاتجاه، واحد هذا الاتجاه، واحد هذا الاتجاه، واحد هذا الاتجاه، هم أربعة كل واحد أخذ اتجاه، فمن المصيب فيهم؟ واحد هو الذي أصاب القبلة. فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا به وهو الاجتهاد ولا إثم عليه. لا إثم عليه لأنهم اجتهدوا. لا نقول هذا أثموا لأنهم لم يصيبوا القبلة وهذا الوحيد هو الذي أصاب هو المأجور، لا، نقول كلهم يدخلون في الاجتهاد. إذا تعيين القبلة سقط عند العجز عنه، إذا عجزت أن تعلم القبلة فيسقط عليك هذا الركن، يسقط عنك هذا الركن، لا يسقط عليك، يسقط عنك هذا الركن، يسقط عنك، يعني لست مطالبا به. لكن لو علمت القبلة وصليت لغير القبلة الصلاة باطلة. لكن لو لم تعلم القبلة واجتهدت، بعد مرة تكون عندك إحساس، تكون في مكان لا تعرف القبلة، تقول ما في شمس ولا أي شيء، يعني لا، إحساس هكذا، إحساس تقول هكذا إن شاء الله، هكذا ولا نقول هكذا، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله القبلة هكذا، خلاص فتصلي وأنت مرتاح، يعني مرتاح، فنقول صلاتك صحيحة لأنك اجتهدت. لكن لو قلت أنا لا أجتهد، أنا سأصلي وخلاص، أنا ما أعرف القبلة سأصلي وخلاص، لا، لا تقبل مني، غير صحيح. يجب أن تجتهد، يجب أن تجتهد، فاتقوا الله ما استطعت، اجتهد حتى وإن كنت مخطئا، اجتهد، قول يمكن هكذا، أنا شفت صباحا الشمس طلعت من هنا، يعني ممكن طلع من هنا، إذا المشرق يمكن يكون هكذا، مهم تجتهد، لابد أن يكون هناك اجتهاد. لا تقول أنا الآن لا أعرف القبلة وأصلي وخلاص، لا، تجتهد. والآن أصبح الحمد لله الأمر سهلا، من عنده تليفون ولا كذا يستطيع أن يحدد القبلة، إذا رأيت بعض الناس ممكن أن تسألهم، إلى غير ذلك من الأمور. وصار الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد، وهو ما يعتقد أنه الكعبة بعد اجتهاده، فهو مأمور بعين الصواب لكن بشرط القدرة على معرفته، ومأمور ما يعتقد أنه الصواب وأنه الذي يقدر عليه، يعني الذي يقدر عليه هو أن يجتهد، فمأمور به، مفهوم؟ أنت تقدر، تقدر. مثلا واحد مسافر وأراد أن يصلي لم يجد الماء، لم يجد الماء، ماذا يفعل؟ يتيمم، لكن يجتهد في إيجاد الماء، يعني الاجتهاد اللي هو مقدور عليه. ممكن تسأل واحد تقول له في ماء هنا في هذا المكان، ممكن أشتري ماء، ممكن أشتري قنينة ماء، ممكن أدق باب بيت يعطوني ماء، ممكن كذا، يعني أمور كثيرة ممكن تفعلها، ليس هكذا أنت خلاص ما عندكش الماء اللي هو حاضر أمامك تبدأ في التيمم، لا، اجتهد قليلا. حتى بعض العلماء يحددها، يقول لك لازم تمشي مسافة وتشوف إذا لم يوجد ماء، لكن هذا فيه شيء من الحرج. احنا نقول في المقدور عليه الذي يكون قريب منك، خلاص قريب منك، وأنت لا تجد الماء، ممكن تجد دكان يبيع الماء، اشتري منه قنينة صغيرة وتوضأ، ممكن اشرب منها وتوضأ، ممكن تأخذ من عند إنسان ماء، ممكن يعني تسأل، يعني أن تجد ماء. وجمهور ومذهب السلف والأئمة أنه ليس كل من اجتهد تمكن من إصابة الحق، والمجتهد المخطئ معذور. إذن ليس كل من اجتهد يصيب الحق، ليس كل من اجتهد يصيب الحق، ليس بالضرورة، قد يصيب قد لا يصيب، لأنها مسألة اجتهادية، يقال مسألة اجتهادية. ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا به أو فعل محظورا، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك علم أن من اجتهد فأخطأ فأصاب أمرا كفرا فإنه لا يكفر. هذا بيت القصيد كما يقال. ابن تيمية يحوم حول مسألة ما يتصرع فيه الناس العوام من تكفير العلماء بفتوى أو كذا، لأن عالم اجتهد وأفتى بمسألة، فهنا لا يجوز أن نكفر هذا العالم بمجرد هذه الفتوى، قد يكون مخطئا، قد يكون مجتهدا، قد يكون متأولا، قد يكون حتى هو قد يكون جاهلا، قد يكون جاهلا بالمسألة، لم يصله الحديث، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. وإن أطلق على هذا الأمر أنه كفر، إلا أن الحكم على المعين يختلف عن الإطلاق. وإن قصر هذا المجتهد في طلب الحق، فالتقصير في طلب الحق ذنب وليس بكفر، فإنه يعني يؤاخذ على تركه الاجتهاد، ولكن لا يكفر لأنه قال مسألة يعني ظاهرها الكفر. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق. المجتهد إذا اجتهد واستفرغ وسعه في طلب الحق فهو من المؤمنين، فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر. وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر، كما أطلق السلف الكفر على من قال بعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية. إذن فرق كبير. دائما يعيد ابن تيمية، يعيد لنا القاعدة الذهبية، وهي هناك إطلاق الكفر على مسألة، وهناك تكفير المعين الذي قال بهذه المسألة. فهنا فرق بين هذا وفرق بين هذا. خلاص، يعني الذبح لغير الله كفر، نقول كفر هذا، من ذبح لغير الله فقد وقع في الكفر. لكن هل زيد من الناس ذبح لغير الله نكفره؟ نقول لا نكفره، بمجرد هذا الفعل لا نكفره. إذن يجب أن نعلم قصده ونقيم عليه الحجة، ونعلم أن هناك موانع يعني تمنع عنه الحكم بالكفر. وهذا كله صيانة وحفاظ على أعراض الناس. أرأيتم الشريعة كيف تحافظ على هذا الأمر؟ لماذا تحافظ الشريعة بهذه الشدة على هذا الأمر؟ لماذا؟ هل الكفر شيء هين عند الله عز وجل؟ مقولوا أجيبوني، لماذا الشريعة متشددة في هذا الأمر؟ لماذا كل هذا التشدد؟ يعني أنا لا أستطيع أن أكفر إنسان وهذا يقع في الكفر وأنا لا أقول له كافر. من يقول هذا؟ الخوارج التكفير. يقول لي كيف تقول لي هو يذبح لغير الله كيف لا أكفره؟ هو يسب الله كيف لا أكفره؟ هو يفعل كيف لا أكفره؟ هذا فعل وهذا لم يحكم شرع الله، وهذا كلهم مرتدين، كلهم كفار، أليس كذلك؟ طيب أنا السؤال الآن، لماذا الشريعة يعني شددت في هذا الأمر جدا، وجعلت هناك سياجا قويا بين يعني إطلاق الكفر وبين تكفير المعين؟ لماذا هذا؟ لماذا؟ قول. هذا سبب. هذا سبب، ولكن هذا كذلك نقول لماذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ أنا أريد شيء أبعد من ذلك. صحيح، فرق كبير. لماذا هذا الاحتياط الكبير الذي لا نجده في أي شريعة من الشرائع؟ ترهيب الناس من الإسلام، فعلت الشريعة هكذا لكي تخيف الناس من... صحيح. نعم. لماذا هذا الأمر؟ لماذا كل هذه الأمور؟ لماذا؟ حتى لا تسفك دماء الناس. أرأيتم؟ هذا كله لكي لا تسفك دماء الأبرياء، ولكي لا يصبح الفساد في الأرض. أتصور أنت الآن لما تحكم على مسلمين بالردة، ما معنى ذلك؟ خلاص، أنك تقتلهم وتأخذ أموالهم وتسبي نساءهم، أي فساد أكبر من هذا؟ يعني من يخبرني أي فساد أكبر من هذا؟ ما هذا لكي نفهم يعني هذه الحكمة العظيمة، يعني هذا كله. ولذلك اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يقول: لزوال الدنيا، زوال الدنيا كلها، لا تبقى الدنيا، تصور الدنيا كلها لا تبقى، أهون عند الله من أن يسفك دم حرام. ومن قتل ذميا، هذا كافر، هذا ذمي، الذمي كافر. الذمي هو الذي يعيش في ذمة المسلمين، يعني في بلد المسلمين، هذا كافر يعيش في بلد المسلمين، يعني يعيش في ذمتهم، خلاص يدفع الجزية وكذا وجالس ويحمونه وله، يعني يعيش مثل المسلمين ولكن له معتقده. الإسلام يقول لا إكراه في الدين. لو قتلت هذا الذمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا لا يريح ريح الجنة، لا يشم ريح الجنة. أرأيتم؟ هذا أمر عظيم، يعني أمر الدماء، يعني أمر الدماء أمر عظيم جدا. ولذلك كل هذه الأمور التي نذكرها التي نتعلمها، وهذه العقيدة، وأنه لا يجوز الخروج على الحكام، وأنه لا يجوز سب الحكام، وأنه مهما ظلموا، هذا كله لكي لا تسفك الدماء كلها. انظروا الآن في بلاد الإسلام ماذا حصل. تعرفون هذا كل الذي ندرسه الآن ونتكلم فيه لكي لا يقع مثل ما وقع في سوريا والعراق ومصر وكل البلاد هذه كما تعلمون، لأن أصبح كنا نقرأ هذا في بطون الكتب زمان، كنا نقرأ هذا في بطون الكتب، لكن الآن أصبحنا نراه في كل القنوات، نراه عيانا، أصبح يراه العالم والجاهل وكل واحد يرى هذا الأمر. سفك الدماء صباح مساء، كم تسفك من الدماء الآن؟ عادي جدا، أنت ممكن تسمع الأخبار قتل اليوم 250 واحد كذا، خلاص انتهى الأمر، في مشكل. بعد ذلك قامت فرقة كذا بذبح 25 واحد، عادي جدا. بعد ذلك قاموا بإحراق كذا وكذا، ما في أي مشكل، عادي جدا. يعني أصبح هذا الأمر ماشي وخلاص، قتل الناس، حرق الناس، ذبح الناس، عادي جدا، ما في أي مشكل. هذا ليس هو دين الله عز وجل، ليس هو دين الله. لذلك يجب أن ننتبه ونتعلم العقيدة. ولذلك كانت هذه السلسلة التي نتكلم فيها. إذن فنفرق بين من فعل الكفر، من فعله، وبين هذا الكفر. هذا الكفر حكمه كذا. ما حكم من أنكر رؤية الله في الآخرة في الجنة؟ ما الحكم في هذا؟ كافر. لماذا؟ لأن هذا ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف، هذا أمر لا يمكن أن تخرج عنه. لكن واحد يقول لا نرى الله في الجنة، لا نكفره، يجب أن نقوم بما تعلمناه، يعني من قضية القاصد، قامت الحجة، ننظر هل هناك من الموانع، العلماء الذين يتكلمون معه. إحنا لا دخل في هذا، لا يوجد حديث يقول إذا كفرت فلانا فلك كم حسنة ولا كذا، لا يوجد هذا الأمر، لا يوجد. أنت لو تأتي يوم القيامة ولم تحكم على أحد لا بكفر ولا ببدعة ولا بأي حاجة، أفضل من أن تأتي وقد حكمت على فلان وعلان، أفضل. يقول لك الله عز وجل يا عبدي عشت 60 سنة ما كفرت ولا واحد ما كفرته، ضيعت الأجر الكبير، أجر كبير ضيعته ولم تكفر الناس، هل موجود هذا؟ موجود هذا؟ هذا غير موجود، هذا لا يوجد هذا الأمر هذا. لكن ستسأل لو كفرت أحدا. تصور تكفر واحد هو يكون ليس بكافر عند الله، ليس بكافر، ماذا يحصل؟ ترجع إليك، تحور عليك. والمصيبة أنت لا تعلم، لا تعلم، أنت لا تعلم، أنت عند الله كافر وأنت لا تعلم، هذه مشكلة، هذه مصيبة كبيرة. الآن يكفرون بالجملة، يقول لك الشعب فلان كافر كله مرتد، يكفرون شعبا كاملا. تناقش خارجي مع خارجي، فكان أحدهما يكفر الحكام ويكفر الجيش ويكفر الشرطة ويكفر فقط، يعني هذا يعني معتدل، احنا نقول هذا هذا الخروج المعتدل، خروج معتدل يعني الرجل ما زال معتدلا يعني. صراحة نقول هذا صراحة، هو لا يكفر إلى الحكام والجيش والشرطة وأعوان السلطة، يكفر هذا فقط، ما يكفر الناس، لا يكفر الناس. رجل عنده يعني فهم، مفهوم، فاهم، الرجل فاهم عقيدته، فكان يتناقش مع واحد معه كذلك في العقيدة، قال له كيف لا تكفر هذا؟ قال له أنت من تكفر؟ قال أنا أكفر أهل الأرض كلهم. لا هذه مش نكتة، هذا حاصل، حاصل هذا. قال أنا أكفر أهل الأرض كلهم. فقال له اتق الله، أنت من الغلاة. قل أنت غلاة من الغلاة، ما هذا الذي الأول يقول أنت من الغلاة؟ مصيبة هذه. لقد بدأت في الأول بتكفير الحكام في الأول، أنا أذكر لما كنت تقريبا في العشرينات، كنت في العشرينات يعني قبل 24 سنة تقريبا، كنت بدأت أسمع عن هذا الخروج، هذه الأمور أسمع بعض يعني حقيقة يتكلمون، فكانوا يكفروا الحكام، لم يكن هناك تكفير لأحد إلا الحكام وليس كل الحكام. فيقول لك حاكم مثلا ليبيا، حاكم كذا كافر فقط، هذا الذي كان. وبعد ذلك تدرجوا إلى ما حصل اليوم كما نرى، وكما أقول لكم دائما إن البدعة تدعو أختها، فلا يمكن أن تبقى البدعة وحدها هكذا، لا بد أن تأتي أخرى وتأتي أخرى حتى، وهذا الذي حصل في كل فرق البدع، يفرخ تبدأ البدعة ثم تفرخ ثم تفرخ، فيصبحون فرقا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فرقة من كان عليه، الذي يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه فرقة واحدة لا تتجزأ، لا تتجزأ. نحن نقول اليوم ما كان يقوله الإمام أحمد والإمام الشافعي، وما نقول نفس الكلام، ونقول ما قاله ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير والنووي والسفيانين والأوزاعي، نقول نفس الكلام، لا نزيد ولا ننقص. دين كما قال الإمام مالك لا يكون اليوم دينا إلا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا، لا تأتي بدين آخر. أي شيء يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون دينا أبدا، أبدا ما يكون دين. فيقول ابن تيمية إن بعض الأمور التي هي كفر كان التكفير فيها أو الحكم فيها بالكفر كان ظاهرا من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، تكفير المطلق مثل الوعيد المطلق. الوعيد المطلق هو أن يأتي يعني نص يقول من فعل كذا فقد كفر، هذا وعيد مطلق، ليس معناه أن كل واحد باسمه بعينه يفعل هذا فإنه نطبق عليه هذا الحكم، لا، هذا يسمى الوعيد المطلق، الوعيد المطلق، وعيد مطلق، خلاص، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. إذا ترك الحجة، إذا قيمت عليه الحجة، إذا جاء عالم وأقام على إنسان الحجة وفهم الحجة وظهرت له المحجة ونزعت عنه وزالت عنه الشبهة وأصر على الكفر، يكفر. فالعالم أصلا قضية تكفير الناس أو تكفير فلان من الناس ليست أمرا يتنافس فيه، يجب أن نفهم إحنا لا نتنافس في هذا. ما شاء الله العالم فلاني لحد الآن كفر 20 واحد، ما شاء الله لحد الآن كفر 20 واحد، ما شاء الله. العالم الآخر يلا عنده 5 الآن، مازال يعني ضعيف شوية في التكفير، إحنا نريد شوية همة يا علماء، كفروا كفروا، نريد هيك همة. لا يوجد هذا الأمر. هل هذا الذي قال فيه الله عز وجل في ذلك فليتنافس المتنافسون؟ يعني هذا كفر 20 وهذا كفر 100 وهذا كفر 50 وهذا كفر؟ لا. إذن تكفير الناس أصلا ليست فضيلة، ليست قضية فضيلة، هي ليست فضيلة ولا يتنافس فيها العلماء ولا يحبها العلماء. أنا أقول لك، أسألكم، الشيخ الألباني رحمه الله عاش أكثر من 80 سنة، أخبروني هل كفر إنسانا؟ كفر أحد من الناس بعينه؟ الشيخ العثيمين كفر أحد بعينه؟ الشيخ الألباني كفر، الشيخ ابن باز كفر أحدا بعينه؟ قال فلان بن فلان كافر؟ يعني يجب أن نتفكر. يعني يجي واحد لا يفقه شيئا، شفت واحد يتكلم في شريط فيديو والله العظيم، يقول هذا الآن يهدد دولة كاملة، هو يمكن عنده 20 سنة، يهدد دولة كاملة، يقول ورب الكعبة فهمتم النكتة؟ ورب الكعبة، هذا فين قرأ؟ فين درس هذا؟ ورب الكعبة، أنت الآن تريد أن تغير دولة كاملة، أنت لا تعلم أن هذا، ماذا أقول؟ يعني هل معقول أن تخطئ في هذا؟ أنا سمعته يقول هذا والله تعجبت، ورب الكعبة، مضاف إليه، يعني كنا صغارا، يعني معروف هذا الأمر، كنا صغار نتعلم هذا الأمر، يعني كنا صغارا، معروف هذا الأمر، جاهل ما في أي مشكلة، لا يعاب الجاهل، الجاهل لا يعاب، ولكن أن تصبح أنت تتكلم وتريد تطبيق القرآن والسنة وتريد أن تحرر البلاد والعباد وتقول رب الكعبة، إذا من هذا؟ ما لا حول ولا قوة إلا بالله. وضرب شيخ الإسلام مثلا على عدم تكفير المجتهد المخطئ، وذلك هو حكم المجتهد في مسألة ما حكم في مسألة ما بحكم يخالف الكتاب والسنة، فالحكم بحكم يخالف الكتاب والسنة كفر، إلا أنه لما كان مجتهدا مخطئا لم يكفر. هذا هو ابن تيمية الذي يعني يظلمونه، تجد كل التكفيرين يستشهدون ابن تيمية. أنا لا أعلم ماذا قرأوا ابن تيمية، ماذا قرأوا ابن تيمية؟ ما احنا نتكلم، ها هو كلام ابن تيمية، يقول لك حتى لو اجتهد وقال كلمة الكفر وقال بالكفر لا يكفر، لأنه مجتهد، هو ما أراد الكفر لكن اجتهد، أخطأ، إلا أنه لما كان مجتهدا مخطئا لم يكفر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن يخالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا. الخوارج ماذا يقولون؟ كافر. شوف، من يخالف ما ثبت بالكتاب والسنة يكون إما كافرا أو فاسقا أو عاصيا. الخوارج ماذا يقولون؟ يقول عندهم التفصيل؟ ليس عندهم التفصيل، هم عندهم قول واحد: من خالف الكتاب والسنة كفر، مرتد، دمه حلال، ماله حلال، زوجته سبي تسبق، ويلحقون الأطفال بهم. سمعتم هذه الفتوى العجيبة؟ يقول لك ولد المرتد كافر، باقي صغير، هو 3 سنوات، ما يعرف شيء هذا، يقول لك أولاد المرتدين كفار. وأنا لا أعلم من أين أتوا بهذا العلم العظيم. يقول: إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة، جاهل. سمولي عالما، أنتم سمولي عالما، يعني اذكروا لي اسم عالم من العلماء القدامى، لأن لا نتكلم عن الآن، لأن احنا إذا تكلمنا عن العلم نتكلم عن العلماء، يعني الكبار، كبار شهابذة قد جمع كل العلم. تعرف واحد جمع كل العلم؟ لا، ما جمع كل العلم، جمع كل العلم، ما لا تفوت، لا يفوته شيء، موجود موجود موجود موجود غير موجود. قال الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة. تعزب تغيب. الشافعي، هذا الشافعي يقول لا يوجد إنسان عالم إلا وقد غابت عنه سنة، لا بد أن يكون قد خفي عنه بعض العلم. الشافعي لا يدعي العلم ولا كذا، ولكن كان عالما، كان عالما. لما دخل عليه ذلك الشاب المتهور، دخل شاب متهور، تعرف أنت الشافعي كان صغير السن، الشافعي لم يكن لم يعمر، الشافعي ما عمر 52 سنة، مات وهو يبلغ 52 من عمره. فدخل عليه الشاب، لعله دخل على الشافعي كان في الثلاثينات وكذا، كان ما زال شابا يعني، ولكن كان عالما، كان عالما. أمه ذكية، ماذا فعلت مع الشافعي؟ يعني أول ما بدأ يطلب العلم كذا، قالت له قبل أن تبدأ في طلب العلم اذهب إلى هذيل تعلم اللغة العربية. جميلة هذه الأم، هذه الأم التي نريد، هذه أم مثالية، هذه الأم المثالية. قالت له قبل أن تذهب إلى العلماء اذهب تعلم لغة القرآن. وكان الشافعي مرجعا في اللغة، المرجع، لأن أعطاه الله عز وجل الذكاء المفرط، كان ذكيا، كان ذكاؤه مفرط، وكان يحفظ، حتى كان يقال كان ينظر إلى الصفحة هكذا يحفظها، يحفظ، كان قوي الحفظ، حافظة قوية جدا. وذهب إلى هذيل، ذهب إلى هذيل، وهذيل كانت من أشعر العرب ومن أفصح العرب. فبقي عندهم كم؟ 10 سنين، 10 سنين، حتى أصبح فحلا من فحول اللغة، وكان يحفظ 1000 بيت فقط من شعر هذيل. تعرف شعر القبيلة اللي كان فيها فقط، ليس شعر العرب، كان يحفظ 1000 بيت من شعر هذيل فقط. فكان الشافعي بعد ذلك الذي أول من كتب في الأصول، احنا لما نتكلم عن أصول الفقه أول من ألف وأسس لعلم أصول الفقه هو الشافعي. ومعروف أن أصول الفقه، بدون أصول الفقه لا يمكن أن تفهم الشريعة، لا يمكن، يعني دونك خرط القتاد كما يقال. القتاد هو الشوك، يعني شجر شائك جدا، شجر شائك جدا، القتاد هذا، هل تستطيع أن تمشي وسط هذا الشجر؟ تستطيع؟ ما تستطيع، شجر كل شوكة هكذا وملتف هذا الشجر، أنت تدخل فيه ما يمكن تدخل فيه. فأخذوا هذا ضربوا به مثالا، يقول لك دونك، دون هذا الأمر خرط القتاد، يعني هذا الأمر صعب جدا، شبه مستحيل، مستحيل، مستحيل. أن لذلك أنا أقول لك دون فهم العربية أو دون تمكن من لغة العرب لا يمكنك أن تفهم القرآن الكريم والسنة النبوية فهما صحيحا، وبدونها فدون فهم القرآن خرط القتاد صعب جدا، صعب جدا. وهذا الذي يحصل لأمثالي ورب الكعبة، رب الكعبة. أمثاله يحصل لهم هذا، رب الكعبة يقول هذا الأمر لأنه لا يعرف شيئا. الشافعي دخل عليه شاب فقال له، يعني كما يفعل كثير من الناس، قال له هذا الكلام الذي تقول لا نعرفه. فالشافعي ماذا قال له؟ قال له أكل العلم تعلمه؟ أنت تعلم كل العلم؟ قال له لا. قال فهذا الذي أقول من الشطر الذي لا تعلمه. ما أنت عندك قسم تعلمه خلاص وقسم لا تعلمه، لأنك أنت لا يمكن أن تكون قد علم، لأن لو قال لو أنا أعلم كل العلم يقول له الشافعي اجلس أنا سأذهب. صحيح؟ أنا سأذهب إذا كنت أنت عالما. وأنا أقول هذا دائما في أي مدينة أذهب، من كان عنده العلم وعنده القدرة وعنده يرى أنني يعني هنا أخبط خبط عشواء يأتي هو، أنا سأجلس هنا ما عندي أي مشكلة، والله أجلس هنا ما عندي أي مشكلة. وأنا أقوله هكذا على الملأ، هو المنبر، تفضل تعال علم الناس، تفضل علم الناس، أفتي الناس، وأنا سأكون أول من يحضر عندك في الدروس، ولكن بشرط أن تكون عندك علم، إذا ما كان عندك علم لا يمكن، بشرط أن تكون عالما يكون عندك علم. إذا عندك علم سيكون بقائي أنا هنا، سيكون بقائي هنا حراما لا يجوز، لأن هناك من هو أعلم ومن هو أفقه ومن هو كذا، وأنا ماسك عليه الطريق، أنا ماسك عليه. لا لا، القضية ليست قضية أسماء ولا أي شيء، القضية قضية أن تسير عجلة الإسلام، هذه القضية ليست قضية بالأسماء. لو كانت القضية بالأسماء لخلد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إلى يوم القيامة وما كانش أي مشكلة، لأن كل المسلمين سيرجعون إلى قوله صلى الله عليه وسلم، يكون قوله فصلا، يكون قوله فصلا. لكن القضية ليست قضية أسماء ولا أي شيء، إنما القضية قضية أن هذا الإسلام يبقى ابتلاء للناس إلى يوم القيامة. بقي 10 دقائق، بارك الله فيك. إذا ابن تيمية رحمه الله يفرق بين الكافر والعاصي والفاسق، ولا يجمع الكل ويقول كافر، ولكن كان مجتهدا مؤمنا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم به الحجة. ما بلغوا العلم، لم يبلغوا خلاص. وقد روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفتون في مسائل من الربا، ربا، لاحظ الربا الآن، يفتون بالحل لأن ما وصلهم الحديث، ما وصلوش الحديث الذي يحرم هذا النوع من الربا، لم يصلوا الحديث، لا علم له، لا ما عندوش علم بهذه المسألة خلاص. فهو لما يأتي واحد يسأله يقول يجوز، مبلغ علمه ولا لا؟ هذا مبلغ علمه. وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن راجعه بعض الصحابة ورجع، وهذا هو الأصل في العالم، هذا هو الأصل. إذن ما عندناش مشكل، أنا الآن إمامكم، خطيبكم، أعلمكم، قد تخفى علي مسألة، قد يحصل لما يحصل، يعني أنا رسول ولا ملك؟ لا، قد أخطئ في مسألة، فيراجعني الشيخ سيد مثلا حفظه الله، يقول لي الشيخ سعيد أنت قلت كذا وكذا وهذا الأمر يخالف الأصل والحديث كذا وكذا وكذا، ماذا أقول أنا؟ أنظر في المسألة، فإن رأيت أن معه الحق أقول له بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا، سأقول للناس إن هذا الأمر خطأ وأنا صدر مني خطأ، يعني ما في أي مشكل. حصل مشكل هنا؟ فيه مشكل؟ ما في أي مشكل. المشكل فين؟ هو أن أكابر أقول لا أنا كلامي هو الذي يمشي، وهذا هو بطر الحق، هذا هو بطر الحق، يعني رد الحق. الكبر لما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو غمص الناس، يعني احتقار الناس. الكبر هو أن تحتقر الناس، تظن أنك أنت شيء يعني مختلف عن الناس، شيء مختلف، تحتقر الناس كأنهم دونك خلاص، وترد الحق. إذا قيل لك فلان اتق الله فلان كذا ومعه الحق الذي يقول لك، أنت لا تفهم شيئا، أترك هذا الأمر، ما زال عندك وقت طويل حتى تفهم. يرد الحق بأي بأي طريقة، فهذا يكون متكبرا والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا أخطأ المجتهد ثم قامت عليه الحجة البينة، يقول ابن تيمية: إذا أخطأ المجتهد في مسألة كفرية أو غيرها ثم قامت عليه الحجة البينة وانكشفت شبهته وأصر على خطئه عنادا واستكبارا، فهذا يكفر. لاحظتم هذا المنهج؟ هذا منهج، هذا هو المنهج، هو هذا هو منهج الحق. فنحن لسنا مرجئة، لسنا مرجئة نقول الدين في القلب والله غفور رحيم وافعل ما تريد وفي الأخير تدخل الجنة والأمور كلها جيدة وكل المسلمين داخل الجنة وافعلوا ما تريدون وناموا وارتاحوا كذا وانتم أفضل من في الأرض وكذا. هذا لا نقوله، هذا كذب على الناس، هذا كذب على الناس. هذا الذي يفعله كثير من الأئمة والخطباء، يريد أن يكون محبوبا عند كل الناس فيعني يمشي معها والناس، يريد أن يحبه كل الناس. خلاص، نحن لسنا هكذا، ولسنا غلاة، لسنا غلاة نكفر الناس ونغلو في الدين وكذا، لسنا كذلك أيضا. نحن وسط، وسط، وسط دين، الوسط الذي وصلنا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو ديننا. واضح جدا، واضح جدا. فليس الشيخ الإسلام لا يكفر أبدا، لا يكفر، ولكن بدليل. إذا قال إنسان كفرا أو فعله نقيم عليه الحجة البينة وتنكشف الشبهة، لا يبقى عنده أي سؤال، ويصر يقول لك أنا مصر على هذا الأمر، يقول شيخ الإسلام فهذا يكفر. ويقول: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، محجة تبان له الطريق واضحة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. مجموع الفتاوى. هل قرأ الخوارج هذا؟ قرأوا فتاوى؟ سؤال، أنا لا أعلم إذا كانوا قرأوا، ما فهموا، الله أعلم. ورب الكعبة يعني ممكن أقول ورب الكعبة ما قرأوا، نحلف لو قرأوه لفهموا هذا. ومن باب أولى صون أعراض علماء المسلمين. شوف كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، من باب أولى أن تصان أعراض علماء المسلمين، فلا تنتهك بتكفير أو تفسيق أو نحو ذلك لمجرد خطأ أخطأه، وخصوصا إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف. شيخ الإسلام رائع، رائع في أقواله وفيما يقول وفي شرحه للأمور وتبسيطها، كل إنسان يفهم هذا الكلام، كل إنسان يفهم هذا الكلام. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، اتفق المسلمون، علماء المسلمين اتفقوا على أنه لا يجوز تكفير يعني عالم بمجرد الخطأ. وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر، ولا يكفر ولا يفسق، بل ولا يأثم أو يؤثم. فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الآن ما شاء الله شغالين الناس، شغالين، بس يقول عالم كلمة تقول له أنت اسم العالم، بس تقول له اسم العالم يقول خبيث، خبيث، ضال، مضل، أعوذ بالله. قبل 18 سنة قال لي أحدهم إن الألباني كافر. قبل 18 سنة. وهذا كان من أعجب ما سمعت في حياتي. طيب إذا كان الألباني كافر نحن ماذا؟ هذا مثل تعرفون بعض الجماعات يلتقون في البيوت وكذا فيعملوا التعارف، يعملوا التعارف، تعرفون هذا، يجتمعون في بيت قبل أن يفعل يقوم أحد بإلقاء كلمة ولا كذا يقول لك تعارفوا، يعني واحد يقدم نفسه أخوكم في الله كذا، أسكن في كذا، أدرس كذا كذا، تعارف يعني. وهذا الأمر لا ما عنده علاقة بالسنة لكن يفعلونه بهذه الطريقة، لا علاقة له بالسنة. لكن أنت ممكن تتعرف على أخيك، تذهب عند أخيك قل أخي لؤي أنت من أي بلد كذا، من أي مدينة، ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة، كم سنك كذا، أتعرف عليه، ما في مشكلة. لكن أن نتحلق هكذا وكل واحد يقول أخوكم في الله كذا وكذا، عمري كذا كذا، هذا لا نعرفه في السنة. المهم كنا نفعله صغارا، كنا مع البدعة في ذلك الوقت، ما كنا نعرف، كنا صغار 10 سنوات كان نجلس يقول أخوكم في الله كذا، ماشي مشكلة. فأحدهم قال لصاحبه الذي يعني بدأ يصلي وكذا، قال له تعال معي إلى جلسة، عندنا جلسة في بيت من البيوت نجلس ويعني نقرأ رياض الصالحين وكذا. فذهب، فدخل ما شاء الله وجد الإخوة باللحى والأقمصة وكذا، هو مسكين جديد في القضية هذه، فجلس فبدأ يسمع أخوكم في الله المذنب كذا، أخوكم في الله الفقير إلى الله، أخوكم في الله العاصي، وصل عليه الدور ماذا يقول؟ أخوكم في الله الكافر. يعني ماذا بقي إذا كان هذا لحيته هكذا يقول أخوكم في الله العاصي؟ إذن ماذا تركوا للمسكين؟ ما قال أنا أقول هذا وخلاص. نعم. واحد تاني هذا كبير في السن، كبير في السن، يعني شيخ، ما نقولش عجوز، العجوز المرأة، الرجل نقول شيخ. هذا شيخ كبير في السن جلس مع الشباب في هذه الجلسة، نفس الجلسة، أخوكم في الله، لما جاء عليه الدور جدكم في الله، وكبير في السن. طيب، لا حرج في الجلسات أن يكون شيء من الدعابة وكذا، حتى يعني نفك الأمور، لأن بعض المرات تكون الأمور معقدة، خصوصا نحن نتكلم عن أمور في العقيدة، فنريد يعني. طيب، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال قد فعلت، يعني هذا الدعاء الذي نقرأه في آخر سورة البقرة استجابه الله سبحانه وتعالى، قال قد فعل، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذا كله استجابه الله عز وجل. أبعد استجابة الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا بالخطأ نؤاخذ إنسانا وقع في الخطأ؟ فهذا يكون من الخطأ، يكون الخطأ كبير. الله عز وجل ما أخذ إنسان، لم يؤاخذه، وأنت تؤاخذه، اجتهد أخطأ ما في مشكل، ممكن، أنا قلت لكم ممكن يزل اللسان ويقول الإنسان كلاما يعني قبيحا، زلت لسان يا أخي، زلت لسان، حتى العوام يقول لك اللسان ما في عظم، مش عظم في تونس، يعني العظم يعني ما اللسان يتحرك بسرعة، ولذلك كان أحوج شيء إلى الحبس هو اللسان. أنت لما تريد أن تضرب بيدك تحتاج إلى، يعني يقولون إذا يعني أردت أن تقطب حاجبك تحتاج إلى 43 عضلة تتحرك في هذا، يعني تحتاج إلى كذا، لكن اللسان بسرعة ينطلق، يلسع اللسان يلسع بسرعة، ممكن تخرج الكلمة يعني أسرع من سرعة الضوء، يعني تخرج الكلمة بسرعة، لكن اليد ولا الرجل ولا كذا ولا المشي يحتاج إلى وقت. لذلك كان اللسان خطيرا، أو لا يكب الناس على مناخرهم على وجوههم أو قال مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، يقول لمعاذ رضي الله عنه، والحديث تعرفونه. انتهى الوقت؟ طيب جيد، ما زلنا مع هذا الأمر المهم، نتابع إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله، ونفتح الباب دقائق إن شاء الله للأسئلة. الأخ يسأل عن رؤية الهلال، نقول إن رؤية الهلال هي رؤية الهلال وليست بالحساب، وهذا الذي عليه علماء السلف وعلماء الخلف، يعني ممن يتبعون المنهج النبوي، أن الرؤية تكون بتحري الهلال وليست بالحسابات الفلكية، ليست بالحسابات الفلكية، وإن أصابت. احنا لا نقول ان الحسابات الفلكيه لا تصيب، لا نقول هذا، تصيب ما في مشكله، قد تكون دقيقه، ما عندناش مشكله تكون دقيقه، ولكن لم نؤمر بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه المساله، في مساله رؤيه الهلال، قال كلاما واضحا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال كلاما واضحا، لأن هذا تشريع، لا يأتي واحد يقول لك الرسول ما كان يعرف أنها ستكون حسابات فلكية وكذا. الرسول صعب ما كان يعلم، الله يعلم ولا ما يعلم؟ الله يعلم، إذا خلاص. وما كان ربك نسيا. لو كان الأمر بالحسابات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة، وكان فصيحا صلى الله عليه وسلم، يستطيع أن يقول كلاما يعني ظاهرا في هذا، بل هو قال في قضية الشهر، قال كلاما واضحا لمن يفهم لغة العرب، قال نحن أمة لا تحسبوا الشهر هكذا هكذا هكذا، الشهر هكذا هكذا هكذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن علق الأمر بماذا؟ بالحساب. ما قال نحن أمة لا تحسب، نحن لا نحسب. فالذين يقولون إن الحساب الآن يعني متوفر وكذا، لماذا نأخذ به؟ نقول الحساب ممكن يكون دقيق، لكن إحنا لم نؤمر بهذا. تقول لي التسبيح بالسبحة سهل، أسهل من اليد، جميل، لكن لم نؤمر بالتسبيح بالسبحة، احنا نسبح بالأصابع، هكذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الذي نفعله، يعقد التسبيح بيمينه. انظر إلى البدعة، سبحة شوية أصبحت تك تك تك تك، تعرفون هذه السبحة؟ تك تك تك تك تك، ينظر ألف تك تك تك، شغال. ما هذا الخبل، ما هذا الخبط، ما هذا؟ خايف الملائكة ما تكونش حسبات كويس؟ انت عملتي 1000 وما كاتبين لك فقط 560، ما الملائكة يكتبون كل شيء، انت خايف من ماذا؟ تخاف من ماذا؟ لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز، هذا من البدع. والآن تجد سبحة، تعرفون السبحة؟ يعني بدأت القضية بالحصى، فوصلنا إلى سبحة تساوي آلاف الريالات. أنا شفت سبحة في السعودية يمكن 5000 ريال. كم 5000 ريال يا شيخ؟ 1000 أورو، 1000 يورو. تصور سبحة بألف يورو، ألم تكون هذه الألف يورو يعني أفضل في أن تكون في امرأة أرملة أو يتامى أو رجل لا يجد مسكين الدواء؟ هذه سبحة واحدة. خليك من هذا الذي لم نراه نحن، ممكن تكون سبحة ذهب، ممكن تكون سبحة ألماز، ممكن تكون سبحة. وبعدين تراهم، أنا شفتهم بعيني، الشيشة، تعرفون الشيشة طبعا، الشيشة والسبحة شغال، السبحة مشكلة هذه. ولا الدخان وشغال يدخن، وهذه السبحة، هذه السبحة أصلها نصراني، حتى نجيكم أنا من الآخر، نجيكم من الآخر، أصلها نصراني. النصارى هم الذين كانوا يستعملون هذه السبحة، مثل الخاتم، خاتم الخطوبة وكذا، أصله نصراني، تعرفون هذا، يقول لك الآب روح القدس كذا، ويضبطه في كذا في الأخير ثلاث مرات، يعمل كذا ويحط الخاتم في آخر شيء، يعني هذا اعتقاد نصراني. هذا كثير من الناس شغالين في القضية هذه، يقول لك خاتم الخطوبة، وخاتم الخطوبة لازم يكون كذا، وخاتم كذا لازم يكون كذا، وهذا لا يصلح ليكون خاتم الخطوبة، وهذا ما يصلح يكون خاتم زواج، وشغالين في القصة هذه. إذن لا، نقول الرؤية هي الرؤية، ولا نريد أن نحيد عن السنة، لأن كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إني أخشى إن حدت عن السنة قيد شعرة أن أزيغ أو أهلك. هذا قاله أبو بكر الصديق الذي عاش السنة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه لا يمكن أن يزيغ، لكن هو يقول هذا، يقول أنا لا يمكن أن أترك شيئا، خوفا على نفسه رضي الله عنه. فكيف بنا، فكيف بنا نحن؟ كنت أقرأ لكلام لابن المبارك، متى عاش ابن المبارك؟ عاش قبل مئات السنين، وكان يرثي لحال المسلمين في وقتي، يقول لك ذهب العلم وذهب المؤمنون وذهب، راح كل شيء راح في ذلك الوقت. أبو الدرداء دخل على زوجه وهو يبكي، قالت له: ما يبكيك؟ قال لها: لم أعد أرى شيئا مما كنا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يجتمعون في الصلاة. لاحظتم أبو الدرداء هذا صحابي في ذلك الوقت يقول: أخرج فلا أرى شيئا مما كنا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا شيء إلا أنهم يجتمعون في الصلاة، يصلون الصلوات جماعة. لو كان أبو الدرداء اليوم هنا ماذا سيقول؟ سيقول: رأيت أقواما لا أعلم من أين أتوا، لا أعرفهم، من هم؟ الله أعلم من هم، لا أعرفهم، من أنتم؟ سيقول: من أنتم؟ لا يعرفكم، أليس كذلك؟ فممكن تأتي الكلمة وتذهب مثلا، تصبح مثلا يعني. طيب، في سؤال ثاني؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.